فأعظم العلم في الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. وفي سوق في الجنة اسمه سوق الجمعة، في هذا السوق نرى الله عز وجل كل أسبوع مرة، سوق الجمعة. فتهب ريح طيبة على أهل الجنة فيزدادون بها جمالا، كل ما تهب الريح إلى إنسان جمال أجمل. فينقلب الرجال إلى نسائهن في الخيام فيقولن والله إنكم لزدتم جمالا، فيقولون لهن والله إنكن لزدتن جمالا. تخيل بقى كل جمعة تزداد جمالا، لأن الجنة ليس فيها منتهى لشيء، ما تقوليش الجمال آخره فين، لا ده القصة دي مش موجودة في الجنة. يعني احنا إذا قلنا مثلا جمال أهل الدنيا يقاس بيوسف عليه السلام، أوتي شطر الحسن وحده، الجمال 100% هو خد 50% لوحده، والخمسين في المية الباقية توزعت على كل أهل الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى تقوم الساعة. ساعات تبقى أنت ماشي كده ونظر الفجأة كده بتبص تلاقي واحدة كده جميلة جدا وفتح بقك وطرفة ودانك وتقف كده زي إيه الحلوة دي، تبارك الذي خلق مش عارف إيه وعمل الكلام ده. دي خدت لحظة اللي انت وقفت فتحت بقك دي يا دوب لحظة كتير عليها، ده لحظة دي تغرق بلد. ها اذا كانت العملية 50% للكل، فيوسف عليه السلام قلت يا شطر الحسن، شوف بقى لما النساء يقطعوا ايديهم ومش واخدين بالهم انهم قطعوا ايديهم زي ما تعرفين صورة يوسف عليه السلام، ووصفوه بانه ملك ليس بشرا، هذا ملك. لان احنا بنتخيل كل مخلوق بحسب صفاته. يعني لو قلت لك مثلا توصف لي الشيطان، قرونه حديد ودينه مش عارف ايه وبتاع وعمل كده وعليه كده، لازم تدينه صوره قبيحه للشيطان، كما قال تعالى في شجره الايه الزقوم طلعوها كانه رؤوس الشياطين. طب شفت شيطان؟ لا، بس عندك تخيل حقيقي له. لا يمكن يرتبط الشيطان ابدا مع صوره الحسنه، لان في بعض الناس يقول لك اصل المفروض انا لما اشبه حد اشبهه بحاضر وليس بغائب. يعني انا لما اقول لك فلان زي كذا، زي كذا دي لازم تكون انت عارفها عشان يصلح التشبيه، لكن اقول لك فلان زي كذا وانت لم تره في حياتك يبقى لك التشبيه ركن التشبيه ساقط، ما ينفعش. قال لك لا، الصورة المستقرة في الأذهان هي قبح الشياطين، فده كافي إن أنا أعمل لك أوريك شيطان. كل الشياطين إحنا بنصورها بأقبح صورة، والملائكة بأجمل صورة، عشان كده قالوا إيه؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مش ملك بس، لأن الملائكة تتفاوت درجتهم. يبقى كريم يعني يعني مقرب من المقربين، وده كما قلت أوتي شطر الإيه الحسن، والشطر الثاني 50% توزعت على أهل الأرض جميعا اللي هم ما يتعدوش قرون طويلة. ففي الجنة لا منتهى للمتعة. فما يجيش واحد يقول كل جمعة تزدادون جمالا لحد إمتى؟ كما أن صفات الله سبحانه وتعالى حسنى ولا يحصيها العد، ولا يمكن لإنسان أن يصف الله عز وجل أبدا ولا حتى النبي. ولذلك كان يقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف كيف يعني حتى لو أحببت أن تثني لا تجد من الكلمات ما تسعفك لمرادك فيما يقابل حق الله سبحانه وتعالى وكماله تبارك وتعالى. فسوق الجنة ده اللي هو يوم الجمعة ده المؤمنون يلتقون بالنبيين ويرون الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم متع الجنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما تلا قوله تبارك وتعالى في الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال: لو لم يكن إلا الحجاب لكان عذابا. قصة مش قصة بقى لا نار ولا تحرق الجلود ولا تخلص إلى العظم والكلام ده، لا، أشد منه عذابا ألا يرى الله تبارك وتعالى. كل من سن يتذكر هذا النعيم يهون عليه كل شيء في الدنيا.